فنؤمن بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به. ونبدأ بكتاب صحيح مختصر التحرير في الفقه الكافي من قدامى المؤنسين القبيل، ووصلنا إلى الصفحة 74 بعد 100 في كتاب النكاح من محظورات الإحرام. قال رحمه الله: محظورات الإحرام وهي ثمانية، أحدها الجماع بقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع، وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، لأنه محرم للوطء، فحرم المباشرة لشهوة كالصيام، ويحرم عليه النظر لشهوة لأنه نوع استمتاع فأشبه بالمباشرة. معلوم من الدين بالضرورة أن الإزار والرداء يلبسه كل الرجال في الحج، وهما قطعتان من الثوب الأبيض كالكفن، فيجتمع كل الناس كما يجتمع يوم القيامة الفقير والغني وكذا وكذا وكذا وكذا. فمن محظورات الإحرام الشهوة، وكل شيء وكل هوى وكل ما يخالف الكتاب والسنة، بل جعل ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع الحاج بذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل والتكبير والتلبية ومناسك الحج: خذوا عني مناسككم. فأيام الحج أيام خير وأيام عبادة وأيام ذكرى ولله سبحانه وتعالى، فبلا شك أي شيء يصير إلى الهوى وإلى مخالفة الكتاب والسنة ينهى عنه في هذه الأيام المباركة. الثاني من محظورات الإحرام عقد النكاح. لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز عقده لمحرم ولا على محرمة، لما روى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم في صحيحه. ولأن الإحرام يحرم الطيب، فحرم النكاح كالعدة، وإن فعل فالنكاح باطل، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، النهي يقتضي الفساد، وهذا جماع الصحابة ومن بعدهم، النهي يقتضي الفساد. الثالث قطع الشعر، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، نص على حلق الرأس، وقصنا عليه سائر شعر البدن. والقياس بعد الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو القياس الصحيح الذي يقوم على العلة المنصوص عليها، العلة المنصوص عليها، لأن العلة المستنبطة مختلف فيها، ولا يستقيم أن نلزم المسلمين بأمر فيه شك لا يقين. القاعدة الكلية: الفروض لا تثبت إلا باليقين، الفروض لا تثبت إلا باليقين. فالقياس الصحيح المعتبر القائم على العلة المنصوص عليها، أما العلة المستنبطة فالأمر فيه خلاف، فإمام من الأئمة يقول العلة كذا، والثاني يقول العلة كذا، لا سيما في الأصناف الربوية الستة. فكل إمام وكل مذهب من المذاهب الأربعة يقول بالعلة الربوية: الاقتياد الاقتياد الاقتياد، الادخار، الوزن، الكيل، الطعم، والأمر مختلف. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقياس هو القياس المعتبر القائم على العلة المنصوص عليها، والمختلف كما في القاعدة لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. والقاعدة الثانية: ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فقوله هنا: نص عليه حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. فعندما يكون القياس جليا هذا الذي يستقيم به. أما القياس المستنبط وفيه خلاف فالأصل البراءة من التكاليف الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا نلزم إنسانا بوجوب ولا فرضية ليس فيها دليل لا يحتمل التأويل، وكذلك لا يحتمل الدلالة. حديث في البخاري ومسلم يحتمل الدلالة كذا وكذا وكذا وكذا، عند الترجيح بين الراجح والمرجوح والقوي والضعيف لا يجوز أن يستدل بحديث صحيحين عليه اختلاف في الدلالة والمعنى والمضمون، لأنه ليس بحاسم وقاطع، لأن الفرض لابد أن يكون قاطعا، اليقين لا يزول بالشك، واليقين أن يكون الدليل رواية ودراية لفظا ومعنى لا خلاف فيه. أما في مسألة الخلاف فالأصل براءة الذمة من التكاليف، براءة الذمة من الفروض والواجبات، ولا نلزم أحدا إلا بدليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت. قال نص عليه حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن لأنه يتنظف ويترفه به، لأن في الحج كيوم القيامة، فلا ترجل شعرك ولا تتطيب ولا تهندم نفسك، ليس كذلك، أنت في غاية الذل مع الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد، فأكثر من الدعاء الركوع لله سبحانه وتعالى والسجود، والركوع سواء من ناحية المادية الركوع في الصلاة، وكذلك الركوع السمع والطاعة والاستجابة لله والرسول. فأشبه حلق الرأس، فقال لأنه يتنظف به ويترفه به فأشبه حلق الرأس، وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه. الرابع تقليم الأظافر الأفار، يحرم لأنه جزء ينمى ويترفه بإزالته أشبه الشعر، لذلك من سنة كما في صحيح مسلم من حديث سلمة إذا دخل ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا كذا ولا كذا. فهنا المسألة هنا في الحج لا تنظر إلى ما يحدث لك، تترك نفسك بالكلية بما عندك من الوسخ، ثم بعد ذلك تتطهر عند في يوم النحر. قال ويترفه بإزالته أشبه الشعر، وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المؤذي. مسألة ستأتي الفدية إن شاء الله بعد ذلك. كما قلت لك الأصل براءة الذمة من التكاليف، ولا يتوسع في التحريم، لذلك الأئمة الأربعة توسعوا في مسألة الفدية والذبح على أي محظور في الإحرام، ووسعوا في المحظورات جدا، والأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا تكون هناك الفدية إلا في دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن إجماع المسلمين، عن الإجماع ليس صحابي فحسب، عن الإجماع. فالأصل لا فدية إلا فيما وصفه ونص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، وهذا هو الأصل، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن جل المذاهب توسعت في الفدية، وهذا لا يستقيم على التأصيل العلمي الأصولي. الأصل براءة الذمة من التكاليف أيا كان من قال بهذا. فقال هنا وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المؤذي، وإن قص أكثر مما انكسر عليه فعليه فديته، وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل وعليه الفدية. فقلت لك لا يتوسع في ذلك، لأنه ليس هناك نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، ليس هناك نص. والنبي صلى الله عليه وسلم القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال الله تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وربنا سبحانه وتعالى أطلع نبيه على الغيبيات، والدين تم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا بارك الله فيه، هذه مسألة مهمة للغاية لا سيما في مسائل الحج وبشكل عام في هذا الدين. قال كحالق الرأس دفعا لأذى قمله، فجعل هذا الآية في سورة البقرة والأحاديث على الحلق، فقاس ذلك على قص الظفر. قص الظفر لا يكون ومن محظورات الإحرام، ولكن ليس هناك فدية، فهنا جعلها قياسا على قص الشعر، وهذا يؤدي إلى التوسع في الحظر، التوسع في الحظر وليس كذلك. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فرسول الله والله سبحانه وتعالى فصل الحظر والمحظور والحاضر والحرام، فلا يتوسع من جهة القياس، يتوسع في أمور أخرى. والأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحلال، والأصل في العبادات إيه؟ التوقيف. إيه التوقيف؟ لا تتكلم إلا بدليل، ليس عندك دليل تقف. الأصل في العبادات التوقيف، إن كان دليل يعمل به، فلا قياس في مسائل التي تخالف المنهج الاستنباطي الفقهي الأصولي، أصول الفقه وقواعد أصول الفقه، فلا يتوسع في هذا الأمر. الخامس لبس المخيط، كل لباسنا وملابسنا نسجت من الخيط، فلفظ لبس المخيط أي اللباس الذي رسم وفصل على قدر العضو كالقفاز، وكذلك السروال والقميص اللي هو الجلبية والملابس الداخلية، كل هذا من المخيط. فقال لبس المخيط يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو قدر عضو منه، إن العوام يظنون المخيط كل شيء فيه خيط، ما كله فيه خيط، كالقميص والبرنس والسراويل والخف. لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فانظر إلى من آتاه الله جوامع الكلم، هو سئل يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، فما يلبس المحرم من الثياب كثير، فقال هنا ما لا يلبس المحرم من الثياب، فجمع له جوامع الكلم لأن ما يلبس كثير جدا، فأتى بما لا يلبس الذي هو إيه؟ الحظر. وكأنه صلى الله عليه وسلم الله تعالى أعلم أخذ بقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فأخذ هذه الآية وقال لا يلبس، لا يلبس كذا وكذا وكذا. فهذا من جوامع الكلم، كما في حديث الترمذي وقال حديث حسن صحيح، لما سئل رسول الله عن الصحابة الذين يركبون البحر السفينة والمركب، ولا يجدون معهم إلا الماء القليل، فسألوا عن جواز الوضوء من الماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو سألهم، سألوه عن كذا ففصل. لماذا؟ لأنهم سيركبون البحر، فبين لهم ما يجوز، الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا عموم كلي لكل من دب في البحر يؤكل. حتى قال البعض من السلف والمعاصرين حتى التمساح، مع أنه من أقوى السباع وهو بين البر وبين البحر، فالمسألة فيه إشكالية، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وطبعا التمساح غالب أمره داخل الماء، حتى الحوت، علمت أن الحوت يتنفس فدائما يخرج جسده خارج الماء ثم ينزل. فعندنا القاعدة الكلية قاعدة فقهية، العبرة بالغالب، الحكم بالغالب لا حكم للنادر، فأصل الحكم على الغالب. فلذلك أهل العلم قالوا معظم الشيء ككله، معظم الشيء ككله، فالحكم للغالب. فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البغنس ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس فيه طيب وعطر ومسك وما شابه. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. هناك رواية أخرى في الصحيح أنه ما ذكر وليقطع وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. فاللفظة الثانية ليس فيها قطع فيجوز هذا، لأنها يعني البعض حمل هذه اللفظة تخصيص على ما كان عام، والبعض قال هو لا يجوز تخير عن وقت الحاجة. وهذا الحديث الآخر الذي كان في حجة الوداع، ما أمرهما رسول الله بالقطع فيلبس كما هو. طيب، ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهنا ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل، فالمسألة هنا القاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فقال ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل ولا فدية عليه، لما روى ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، حديث البخاري ومسلم قلته آنفا. فهنا هم من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، لم يذكر هنا وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. طب إحنا عندنا القاعدة العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وهنا الدليل وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. فقيل هنا أن هذا الحديث كان في حجة الوداع وآخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التيسير، تمام، وهذا لا يقدح في القاعدة الكلية العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. هذا يفهم من خلال الوعي والإدراك والبصيرة والفقه السليم السديد، يعني المسألة هنا لو لم يكن عندك فقها ما استطعت أن تجمع بين الأدلة وبين القواعد، لابد أن يضبط لك الأمر من خلال الاطلاع المستمر، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص، لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته ولا يمكنه أن يتأزر بالسراويل، ومتى وجد الإزار لزمه خلع السراويل للخبر، فأما المحرمة فلها لبس المخيط كله إلا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه. وهذا في رواية لا تلبس المحرمة أهو ستأتي ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا الدليل من أقوى الأدلة على سنية النقاب، لأن النبي يتكلم بواقع ما كان من الصحابة، وهو يتكلم عن مناسك الحج ومحظورات الإحرام، وكان هذا قبيل موته صلى الله عليه وسلم بقليل. فهذا دليل كلي على سنية النقاب، بل أخذه البعض على أنه النبي نهى عن النقاب. هذا عدم فهم وعدم وعي، كما قال أهل العلم: ما وجدت دليلا يستدل به رجل على ضلاله إلا ووجدت في الدليل الذي استدل به دليل على أنه على ضلال. الأمر يحتاج إلى وعي وإلى فهم، يعني سيأتي الكلام. فقال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، تواخد بالك؟ فقال لك يعني حرام القفازين القفازان وكذلك النقاب. حاجة غريبة جدا والله، يعني الذي يريد أن يتكلم يأتي بدليل منضبط، يعني حتى لو فيه شبهة، لكن تستدل بدليل يدل على أنك على ضلال. تأمر عجيب والله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لأهل الأهواء الوقوع في الضلال، وهذا كله عماده من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طالب العلم لا ينام، طالب المفروض العاقل، طالب العلم لا ينام، لابد في دأب ونصب وتعب، لابد من كثرة الاطلاع. جل الأمة وجل أهل الأسئلة والفتاوى من العوام جلهم يسألون عما يباشرونه في اليوم والليلة، وهذا في علم الفقه: الصلاة والطهارة والنجاسة والوضوء والحيض والنفاس والجنابة والصوم والزكاة والحج والبيوع والأطعمة والأشربة. كل ما يسأل عنه الناس يسألونها جل الأمة، فهؤلاء يحتاجون إلى الفتوى، والفتوى في علم الفقه، وما يستلزم من اللوازم والمقتضيات للتكلم في الفقه وفي دين الله. فلا بد أن تصل إليك هذه المنظومة الكلية التي تمكنك من هذا الأمر. قلت المرة السابقة إن شاء الله سنبدأ في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ربما يعني الأسبوع القادم إن شاء الله هناك درس أو درسين، بعد الدرسين يعني إن شاء الله سنبدأ في كتاب بداية المجتهد هناك المقتصد. وقلت لكم كتاب مهم للغاية، هو مجلدان فحسب، وكتب الفقه المقارن كثيرة جدا بعشرات الكتب، فهذا تلخيص لأنه من أهم ما يكون لتعلم مسائل الخلاف ومسائل الإجماع. فإن شاء الله يكون إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين. فلا تقصروا في أنفسكم، لا تقصروا في أنفسكم. أنا كنت ممكن أشرح هذا الكتاب يوم الجمعة، فهيبقى فيه فقه وفقه، فهذا لا يستقيم، فجعلت يوم الاثنين لهذا الأمر لنعلم كيفية الفهم ومسائل الخلاف. أنت ستسأل كطالب علم، ستسأل، فانتبه لذلك بارك الله فيك. أنا أحاول أن آتي في دروسي بالمنهجية الشرعية في الكليات الشرعية والمعاهد الشرعية في كل العالم، فآتي لك بزبد الأمور التي تمكنك من التكلم في دين الله. طيب، فقال: وأما فأما المحرمة فلها لبس المخيط كله إلا النقاب القفزين والبرقع وشبهه، لما روى ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن إحرامهن عن القفزين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ما أحبت، ولتلبس بعد يعني بعد كل هذا ما أحبت، يعني بين المحظور ثم ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، رواه أحمد بإسناده، قلت رواه أحمد وعند البخاري بلفظ آخر. ورأى البخاري منه لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، الحديث في البخاري، ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته، وإن احتاجت إلى ستره سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يسترها يستره، لما روت عائشة أنها قالت كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازون سدلت إحدانا جلبابها على رأسها، يعني كلهن كن منتقبات. البعض يقول النقاب بدعة، إن لله وإنه لرجون، سدلت إحدانا جلبابها على رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود. هذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا 100,000 120,000 من الصحابة من الرجال والنساء. اليوم يعني الحج الذي من أيام الشهر الماضي 2,000,000 أو أكثر، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والنيات والعوائد والنيات والأعراف، فالأمر هنا يعني كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرجه ومنتف شرعا. أيام الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالحين كانت النساء تطوف منفردة والرجال أمامهم، فكان هناك نوع من اليسر. أما الآن أمر عظيم جدا والخط جسيم، أنت تحرم مع زوجتك أو مع ابنتك أو مع أختك، لو انفلتت من يدك لا تستطيع أن تحصل عليها مرة أخرى، لا سيما إن لم يكن مع هاتف أو وقع الهاتف منه. فالقضية هنا في هذه الحالة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذا دين الحنيفية السمحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهناك أمور عدم الاختلاط وكذا وكذا وكذا، وهناك أوضاع وأحوال لا بد لها، القاعدة الكلية مجمع عليها، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، على شرطية ألا يتوسع في الإباحة التي ليس لها دليل. الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن عندنا فروض وواجبات وحرمات، فلا نأخذ الأصل في الأشياء الإباحة ونحرم ما أحل الله. هذا لبس يكون على الناس، لبس يلبسون على الناس دينهم، هذا أمر عظيم جدا جدا، فانتبهوا جدا جدا جدا. يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون ويتتبعون ويلتمسون ويتعمدون. فنسأل الله السلام والعافية أن يطهر قلوبنا، اللهم أمين، واجعلها لله خالصة. السادس تغطية الرأس، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ألا يخرج الرجل عاريا الرأس، لذلك نافع مولى ابن عمر صلى أمام ابن عمر، أراد أن يصلي يعني مكشوف الرأس، فقال له ابن عمر أنت تخرج إذا خرجت إلى الناس تخرج هكذا أم تخرج بالقلمصوة أو العمامة؟ قال كذا، فقال الأدب مع الله سبحانه وتعالى. تبخل بالك يعني ليس من باب الوجوب. والأمر يعني هذا كان على عهد رسول، لكن يعني لا نؤثم من خرج بدون غطاء رأس، ولكن السنة هكذا. قال تغطية الرأس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم، وكل ما غطى الرأس، كل ما غطى الرأس سواء كانت قطعة قماش أو الطقية أو العمامة أو كل شيء، فإذا جاوزون. قال ولقوله في الذي مات محرما ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، حديث البخاري ومسلم، بيّن فيه أنه إنما لا تخمروا رأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والملبي الذي هو في الحج أو مناسب الحج أو العمرة ليس على رأسه غطاء. ويحرم تغطية بعضه لأن النهي يتناول جميعه، يحرم ويحرم تغطية بعضه، الحرم على الرأس عموم كلي، فإن غطيت جزءا منه ما أتيت بالنهي. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، في رواية فاتركوه، فاجتنبوه اجتنابا كليا، فتأتي بالنهي الكلي كما قال أهل العلم بلا خلاف. الذي من الله عليه طوال عمره فلم يسرق ولم يزن، وقبيل موته بساعة أو بيوم زنى، فلم يأتي فلم يترك النهي الذي نهاه الله ورسوله عنه. يعني مجرد أن تترك النهي ولا تجتنبه فأنت أتيت بالمحظور والحرام، ولو طوال عمرك لم تأتي به. فالحديث كلي، قاعدة كلية، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إلى يوم القيامة، هذا حديث في غاية القوة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال ويحرم تغطية بعضه لأن النهي يتناول جميعه، ولو ترك فيه طيبا قبل إحرامه لم يمنع من استدامته، لقول عائشة: كأني أنظر إلى وبيص البريق الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحرمته طيبته قبل الإحرام وبعد انتهاء الإحرام، ولا يمنع من تلبيده بصمغ. هذا الصمغ الذي يكسي الرأس ويمنع وصول الماء إليه، نضرب مثال بالجل الذي يفعله كثير من الشباب، ويضعون هذا الجل كالمرهم على رؤوسهم، ويصير فيه نوع من الجمود والنشفان كأنه سلك، وهذا الجل يمنع وصول الماء إلى الشعر، مسح الشعر هنا، ولا يمنع من تلبيده بصمغ. لماذا يفعلون الصمغ على الرأس؟ حتى لا يأتي على القمل، القمل وما شابه، فنوع من الاحتراز يعني، فجوزه صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل هذا الجل مسألة ضرورة للحج، أما هذا الجل فهو يمنع مسح الرأس. وغالب الشباب هداهم الله لا يصلون ابتداء، لكن الناحية الشرعية كالمنكير الذي تفعله النساء، ونساء تفعله إن كانت في أيام حيضها لا حرج عليها، لأنها لا تغتسل ولا تتوضأ، فكل جزء من الأظافر أو أي جزء من الجسد، فال هذا المنكير كالدهان يمنع وصول الماء. سمعت البعض في هذه الآونة جعلوا هناك منكير يعني يزال من الماء، لكن المنكير الثاني يزال بمزيل كالسولر أو البنزين أو الجاز أو ما شابه. فلرب بعض العوام لا يعلمون هذه المسألة، ممكن عندها منكير وتصلي وتتوضأ وهي لا تدري هذا الأمر يعني. فهذه مسائل يعني فيها دقة لابد أن تفهم، لأن أي جزء لم يصل إليه الماء في الغسل أو الوضوء فوضوءه باطل. طيب قال قال ولا يمنع يمنع من تلبيده بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبدت رأسي وهو محرم. متفق عليه. مسألة المسح على الرأس يعني المسألة فيها خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده الإمامة فأراد أن يمسح رأسه ففعل هكذا فأبان الأولى ثم مسح على العمامة، والحديث صحيح مسلم وثابت تمام. من هنا أخذوا جواز يعني لمسح الرأس هكذا هكذا ثم يرده. بخاري ومسلم، حديث بخاري ومسلم. وفي رواية من السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه كل جهة لمنصبها، الرجل الذي يفرق رأسه من هنا ومن هنا أو من الجنب وهذه الناحية، فماذا يمسح؟ يمسح هكذا أو يمسح هكذا وهكذا على منصبها، فهذه صورة وهذه صورة وهذه صورة. ومن ثم اختلفوا في مسألة هل الفرض أن يمسح على الجميع، المسألة خلافية وهو خلاف معتبر. وحديث الأذنان من الرأس جل أهل العلم قالوا هذا الحديث لم يثبت. الأذنان من الرأس هذا الحديث لم يثبت، فعند عدم ثبوته فيجوز إن توضعت بغير مسح الأذنين فصلاتك صحيحة ووضوءك صحيح، لأن الأذنان ليس من الرأس. ولا البعض وطبعا في السنن أن النبي كان يمسح أذنيه من الداخل والخارج، فهنا يعني الأذنان من الرأس الحديث لم يثبت، وهذا يستدل به على مسألة أنه يجوز. لذلك لو كان الأذنان من الرأس كان يكفي أن تمسح الأذنين ولا تمسح الرأس عند من قال يجوز جزء من الرأس، فالأمر مهم. فعدم معرفتك لضعف الحديث تختلط عليك المسألة في الترجيح، صح ولا لا؟ بس كده. فلذلك أقول لك اهتموا بأدلة الأحكام، هذا هو. وأهل العلم جمعوا لنا أدلة الأحكام. الإمام أحمد يحفظ مليون حديث بين المرفوع والموقوف، أدلة الأحكام جمعت في دواوين مخصصة، يعني في المنتقى لابن الجارود والمنتقى للمجد بن تيمية أكثر من آلاف كثيرة، اللي هو في شرحه نيل الأوطار شوكاني في نيل الأوطار. وهناك أكبر كتاب أدلة الأحكام كما قال أهل الحديث، أكثر من 13,000 من الأحاديث للطبري، ليس الطبري صاحب التفسير، طبري آخر. وهذا الكتاب غير منشور ولا أعلمه موجود في مصر يعني مطبوع. المهم يعني فعندك وعندك بلوغ المرام الذي شرحه كثير من أهل العلم، منهم سبل السلام صنعاني في سبل السلام. المهم يعني إن لم تستطع الإكثار من الأحاديث فعليك بكتب أدلة الأحكام تبين لك هذا الأمر، مع الكتب التي ميزت الصحيح من الضعيف. عندك كتاب نصب الراية للزيع استغفر الله زيع زي علي زي اللعين زي اللعين نعم. بعد العملية الجراحية من 6 سنين تختلط علي الكلمات رغم عني للمرض، الحمد لله رب العالمين. المهم يعني نصب الراية، هذا كتاب إمام حنفي، وكتاب التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني مهم جدا للغاية ولا أستغنى عنه، يعني في كتب أدلة الأحكام الصحيح والضعيف. وشيخ الألباني الروائي الغليل مهم للغاية لأنه متأخر فجمع كلام المتقدمين. فهنا وكتب غيرها، فهذه الكتب تجعل عندك لابد أن يكون في مكتب طالب العلم كتب أدلة الأحكام وكتب التي تكلموا فيها في الصحيح والضعيف، هو يلخص لك الكتب التي عانينا بقراءتها ومباشرتها، فجمعت في دواوين مهمة جدا. طالب العلم كي يعرف حديث، عندي كتب كثيرة جدا في كتب الرجال، الثقات والضعفاء والمتروكين والكذابين والوضعين، كل هذا لتعلم الصحيح من الضعيف على هذه الأحاديث التي لم تخرج. فكتب أدلة الأحكام والتي بيّنت الصحيح من الضعيف جمعت لك، فمع عدم الجهد والنصب والكسل لا ينتظر طالب العلم من نفسه أن يكون داعية إلى الله على بصيرة، هذا لابد أن يفهم، لابد أن يفهم، وإن لم يفهمه فانسى أنك ستكون طالب علم، خذها صريحة. جل المسألة على الاجتهاد والنصب. طيب قال: ولأنه في بعض لفظ حديث ابن عباس في الميت المحرم ولا تخمر وجهه ولا رأسه، متفق عليه. هنا ذكرت في لما قال لم يمنع من استدامته في العطر، كنت ذكرت القاعدة يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، وعكس القاعدة كذلك. وله أن يتظلل لأنه ليس بمباشر للرأس، أشبه الخيمة. شوف الكلام المتقن فقهيا وأصوليا، لا تخمر الرأس، لا تضع على الرأس طاقية أو عمامة أو ما شابه. فهنا عندما تتظلل أو تدخل تحت الخيمة فكأنك تظللت، هو يفصل لك المسألة. وله أن يتظلل يعني هكذا بعيدا، هكذا ارتديت، فهذا التظليل ليس لم يباشر الرأس. قال: لأنه ليس بمباشر للرأس، أشبه الخيمة. وله أن يتظلل بثوب على عود، لأن المسألة أيام الصحابة والتابعين ما كانت هناك العمائم التي كبيرة التي قد ترد الشمس بالظل، وغالب مناسك الحج في منى وفي مزدلفة وفي عرفة كلها يعني ليس فيها هذا الأمر، يعني كالصحراء. نعم الآن بدأوا جعلوا مثلا مسجدا في عرفة 3 أدوار، ولكن جزء قليل والباقي كله في الشمس، فيجوز أن تتظلل بالمظلة التي يأخذها الناس. فقال: لما روت أم الحسين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا، أسامة بن زيد وبلالا، وأحدهما يأخذ بخطام ناقة النبي، يمسك الناقة لأنه كان معها وكان يخطب على الناقة، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. شوف هذا الحديث في الحج، تمام، استدل به في باب الطهارة، وباب السؤر، سؤر البهائم التي تؤكل. فقالوا في هذا الحديث أن ناقة رسول صلى الله عليه وسلم كان يمسكها، يمسك بخطامها، وكان سؤر الجمل الناقة ينزل على الصحابي، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحال. فسؤر ما يؤكل لحمه طائر، وليس هناك دليل على أن سؤر ما لا يؤكل لحمه غير طاهر. حديث ما شوف، ما أنا بقول لك، قلت قبل ذلك مناسك الحج، يقول الأخ ليس عندي مال للحج أو للعمر، ماشي يا عم لا حرج عليك، لكن لابد أن تأتي وتشرح ويشرح لك، لأن يعني هناك أدلة في الحج تنفعك في كل الفقه، كحديث مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا في الطهارة، ويستدل به في أمور كثيرة، في الملبس، في اللباس، في باب من كتب الفقه، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما من أقوى صيغ العموم، أيما، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، وهذا يؤكد حديث ماذا؟ لا نكاح إلا بولي، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهنا استدل به الشوكاني وكثير من أهل العلم على أنه يجوز دباغ جلد الكلب، بل قال البعض وجلد الخنزير، أيما إهاب دبغ فقد طهر، قاعدة كلية من أصول الفقه، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، ائتني بدليل. الخنزير والكلب نجس، نعم. الحديث أيضا في هذا لما مر صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة، فقال النبي في صحيح مسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ والإهاب الجلد قبل الدبغ، فإن دبغ طهر. فقال رسول إنها ميتة، فقال فإنما حرم أكلها، يعني ميتة نجسة حرم أكلها، أيما إهاب دبغ فقد طهر، تمام. فهنا استدلوا بهذا الحديث على سؤر البهائم. فكتب الفقه، علم الفقه كله مرتبط بعضه ببعض، لا سيما كتاب فقه الفقه المقارن، يبين لك لماذا قال أبو حنيفة كذا، والشافعي كذا، ومالك، وابن حزم، وأبو داود، وفلان وفلان وفلان، لماذا؟ ما العلة؟ وهل هناك خلاف؟ ولماذا قالوا هذا القول والآخر لم يقل هذا؟ كل هذا مباشرة وتمرين وتحقيق وتقصي لكيفية الفتوى، سواء في مسائل المعاملات، المسائل العملية أو المسائل العلمية في المعتقد. أنت تأتي بزبد وقواعد التكلم في دين الله حتى في المعتقد، أنت لو لم تتأصل بعلم أصول الفقه، العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، لن تستطيع أن تستقيم على المعتقد الصحيح. الأمر عظيم جلل، انتبه بارك الله فيك. قال: ولا بأس بالتظلل بالخيمة والسقف والشجر وأشبه ذلك، لأنه لا يلزمه أشبه ظل الجبال والحيطان. شوف التفاصيل. والسابع: الطين يحرم عليه استعماله في بدنه وثيابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم: ولا تقربوه طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. وتجب به الفدية لما ذكرنا في اللباس. ويحرم عليه المبخر بالطيب والمصبوغ به، لأنه استعمال للطيب. وأدخل البعض هذا في الصابون غالي الثمن الذي رائحته طيبة، لأنك تغتسل به، وهذا صحيح جدا، أنت نهيت عن العطر. فيعني بعض الصابون يوضع في الحمام برائحة طيبة تزيل الروائح الكريهة، فهذا عطر فعلا، تواخد بالك، انتبه لهذا الأمر. قال لأنه استعمال للطيب. وإن كان في الطعام طيب يظهر ريحه لم يجز أكله، لأنه يأكل طيبا، وإن لم يظهر له ريح جاز أكله، وإن ظهر لونه لأنه مقصود ريحه دون لونه. مسألة عجيبة يعني، واخد بالك. يعني بعض الفواكه رائحتها طيبة، ولكن رائحة الفواكه غير الطيب المخصص لذلك. بمعنى يعني في أسوان في بداية السبعينات أو نهاية الستينات كانت أشجار التين عندكم في إفريقيا بلا شك، يعني رائحة التين في الشجرة رائحة أحبها جدا، وكثير من الناس يحبونها. فكل فاكهة لها رائحتها الطيبة. فلربما عقبت على هذا الأمر، لأنه هنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهناك بعض الطعام جعله الله رائحته طيبة، فربما لا نستطيع أن نقول الذي يأكل الطعام الذي له رائحة هذا من محظورات الإحرام، ولرب يعني الأصل في المعاملات الحل وفي الأشياء الإباحة. فطعام خلقه الله برائحة طيبة، لكن الصابون يصنع ويوضع فيه العطر ليزيد ثمنه ويحبه الناس، فهذا مصطنع. أما الطعام الذي رائحته فيها رائحة طيبة لا يدخل في المحظور، والله تعالى أعلم. طيب، الثامن الصيد. حرام صيده وقتله وأذاه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هنا يا إخوة ليس بحتمي ولا لازم أن تقول قولا ما قاله أحد من قبلك، ألا تقول قولا ما قاله أحد من قبلك. لذلك كتبت كتاب من حوالي 15 سنة، قول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد. يعني بيّنت هذه المقولة المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ليس هناك آية أو حديث أو إجماع أو قياس جلي صحيح أو إمام من الصحابة أو من التابعين أو تابع التابعين، فلا تتكلم في مسألة لم يتكلم غيرك فيها. هذا قلت في أضفت في كتاب بي دي اف موجود عندك على الموقع، أضفت على هذه المقولة الإمام أحمد الذي قلته بين الإطلاق والتقييد. هذا الكلام مقيد ومخصص، عام مخصوص ومطلق دخله التقييد. لماذا؟ كتابي موجود بي دي اف، معالم دعوة تتآكل بل تنحر. ومن مقالة هذا الكتاب مسألة معنى التوحيد بشكله الكلي. التوحيد الكلي الأصلي هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ولوازم التوحيد الله ومقتضياته ولوازمه توحيد المنبع الاستنباطي الاستدلالي. يعني إيه؟ توحيد الاستدلال. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالتوحيد في المنبع الذي تأخذ منه أدلة الأحكام. فمن التوحيد أن يقتصر التوحيد على أدلة الأحكام، كتاب، سنة، إجماع، قياس صحيح، عرف لا يخالف الكتاب والسنة، مصلحة مرسلة لا تخالف الكتاب والسنة، شرع من قبلنا، شرع ما شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، وسد الذرائع، كل هذا المنبع. هذا المنبع لو أتيت به على مثل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم الذين اقتدوا برسول الله في المعتقد والاستنباط والفتوى، وتأصلت عندك قواعد الفتوى والتكلم في دين الله، وأخذت من هؤلاء الأئمة ورثة الأنبياء، هذا التقعيد كان عندك بمثابة أن تتكلم بما كان عندك من مفاتيح العلوم على مسألة لم يتكلم فيها السلف، ولكنك تكلمت بقول السلف وبمنهج السلف وبطريق السلف وبهدي السلف وبسبيل السلف في الاستنباط والاستدلال والتكلم في دين الله. فلذلك نقلت من كلام ابن حزم الكلام الجليل في المحلى شرح المجلى، كانوا يعترضون على ابن حزم أنه يأتي بأمور لم يتكلم فيها السلف، شد عليهم الوطأة إلى أن كرهوا هذا الرجل وحرقوا كتبه وطردوه خارج كل بلد، طلع عن أهله بهدل، كان يتكلم بالحق، فقال تقولون علي كذا؟ أبو حنيفة آلاف المسائل تكلم فيها ما تكلم فيها السلف ولا التابعين، وكذلك المالك، وكذلك الشافعي، وكذلك الإمام أحمد، هذا صحيح، وتكلم التابعون في مسائل لم يتكلم فيها الصحابة، وتكلم تابع التابعين في مسائل لم يتكلم فيها التابعون ولا الصحابة. القضية هنا، لذلك كتبت هذا الكتاب، قول الإمام أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد هناك نوازل، وكل هذه النوازل في الفتوى إنما تكون من خلال الاجتهاد، والاجتهاد علم أصول الفقه وآلية الاستنباط ومفاتيح العلوم والقواعد الأصلية. أيقظوا أخوكم. فهنا المسألة لابد من الوعي والفهم، أنت تجتهد في تحصيل مفاتيح العلوم، فإن كان ذلك كذلك فتكلم، لأنك معك الأدلة. الشيخ الألباني في كتابه مناسك الحج كتيب صغير كده يعني صحح حديثا ضعفه كل أهل العلم سلفا وخلفا، رجل عنده علم من أهل العلم فصحح الحديث. فعلى ذلك أيضا السيوطي في حديثه طلب العلم فريضة على كل مسلم، حسنه البعض، الإمام العراقي حسنه، والإمام السخاوي في المقاصد الحسنة حسنه وغيره. أما التصحيح أشد، فانفرد به السيوطي، قال صححته بخمسين طريقا ولم يصححه أحد قبلي. فالمسألة هنا لابد من الفهم والوعي، تأخذ حديث كلام الإمام أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، فيأتي على، فلذلك تكلم ابن حزم فقال هذا الكلام، وكان شديد الوطأ على الأئمة، لأنهم كانوا يخالفون ويعني يشددون في أمر لا يشدد فيه. فدي مسألة مهمة، بارك الله فيكم. قال فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال يعني لا يحرم صيد البحر، ويحرم عليه تنفيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها كما في البخاري ومسلم، ويحرم عليه الإعانة على قتله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، في كل معصية تعاونت فيها فأنت مشارك فيها، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده شاهديه كلهم سواء. لعن الله في الخمر 9 أو 10 بدلالة بقول أو إشارة أو إعارة، إعارة الآلة لفعل الحرام. لما روى أبو قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين، وهو ليس بمحرم وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي أخيط وأصلح نعلي، فلم يؤذنونني به وأحبوا لو أني أبصرته. حمارا وحشيا بالإجماع أنه يؤكل، الحمار المخطط باللون الأسود والأبيض. فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك، بالنون ليس بالتاء، لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. وهنا الصيد لا يجوز، ولكن هذا الصيد صيد وصاده أحد ولم يصده للمحرم، وغير المحرم يصيد لا حرج عليه ولا شيء عليه، فهو ليس بحرام عليه، لأن التحريم محرم ومؤقت للمحرم فحسب. قال ولأنما حرم قتله حرمت الإعانة عليه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنما حرم قتله حرمت الإعانة عليه. كما قتل رجل 3 رجال رجلا وأرادوا بمكرهم وخبثهم من التابعين أن يفرق دمه ولا يقتص منه، وظاهر الآية الذي قتل عليه القصاص، فقتله 3. فقال عمر بن الخطاب الفاروق الإمام العبقري والله لو اجتمعت عليه المصر أو القرى لأقمت عليهم الحد. ما هو هنا المعنى الفقهي السديد، من قتل يقتل، هذا عموم كلي. فتخيلوا أنه لو قتله أكثر من واحد تفرق قتله وأصبح حديا ولا يقتص منه. لفقه عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن والحديث، فجعل القصاص على كل من عاون على القتل. نعم. وقال ولأنما حرم قتله حرمت الإعانة عليه، ويحرم عليه أكل ما صاده أو صيد لأجله. دي قاعدة كلية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل معصية شاركت فيها ولو بإشارة ولو بلمحة فأنت معاقب وآثم فيها على درجة العمل، على درجة ما أتيت به. وطبعا تختلف الدرجة في قدر وحجم الإثم، لذلك قال بإشارة أو بمعاونة أو بمباشرة وهكذا. قال لما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. قال الترمذي هذا أحسن حديث في الباب، ويباح أكل ما عدا ذلك للحديثين. والحديث رواه الترمذي، وقال الشافعي هذا أحسن حديث في الباب وأقيس، وقال الترمذي بإرساله. البعض ضعف هذا الحديث، ومن منهم ابن حزم في المحلل. فصل. والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاث، أحدها أن يكون من صيد البر، لأن صيد البحر حلال، قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وصيد البحر ما يفرخ فيه أو يفرخ فيه ويأوي إليه، ينام فيه ويعيش فيه ويأكل فيه. الثاني أن يكون وحشيا، فأما الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم لأنه ليس بصيد، ولذلك يذبح الهدايا والأضاحى، أو يذبح الهدايا والأضاحى، والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال، بالأصل لا بالحال. المسألة هنا على حسب الأمر، يعتبر الاعتبار في الأصل لا في ذلك بالأصل لا بالحال، يجوز ذبح هذا وذبح هذا، ولكن في مسائل الإحرام الأمر يختلف. الثالث أن يكون مباحا، لا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي رواية والحية، متفق عليه. فثبت إباحة هذه الخمس بالنص، هناك تخصيص، تمام؟ فقصنا عليهن ما في من معناهن أو معناهن مما فيه أذى. العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهذه أمور تؤدي إلى القتل، حتى ولو كنت في إحرام يجوز أن تصطادها لأنها ستؤذيك وتقتلك. فصل: وإن احتاج المحرم إلى لبس المخيط أو تغطية رأسه أو الطيب لمرض أو شدة حر فعليه فعله وعليه الفدية قياسا على الحظر. كلمة القياس هنا قلتها آنفا، لا يتوسع في الفدية بالقياس، لأن الأصل البراءة الأصلية من التكاليف، وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه، لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما ذكرناه، وإن صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء فيه، لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي. فصل: وينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشد والكلام القبيح والمراء، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، آية كلية جامعة، والفسوق يشمل كل حرام. قال ابن عباس: الفسوق المنابزة بالألقاب وتقول لأخيك يا فاسق يا ظالم، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، بل يشتمل كل حرام. وروى أبو هريرة فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه. فصل: ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث تكلمت في الهامش وبينت من قال بتحسينه. فمن ففي حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى والاستشعار بعبادته أولى، منذ أن يلبي إلى أن يرجع إلى بيته فإنما عليه أن يلتزم بطاعة الله. قلنا المحرم ما يجب له أن يقوم بالسير، لكن إذا كان المقيم وغير محرم وهو في الحرم المكي أو المدني، ما حكم سيره؟ لا، مكة ولا ينفر صيدها، مكة محرمة سواء كان محرم أو غير محرم. نعم طبعا، حديث صحيحين. ولا فصل، ولا لا بأس، ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء والسدر الخطمي، هو غسل معروف يعني. ولا فدية عليه، لقول النبي في الميت المحرم اغسلوه بماء وسدر. السدر هذا له رغوة كالصابون والشامبو، يعني كما قلت يعني الشامبو كالصابون في الرائحة العطرة، فلا يجوز للشامبو والصابون العطر أن يغتسل به المحرم. وقال عبد الله بن حنين امترى ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما، أي تخاصم في مسألة في غسل المحرم رأسه أو رأسه، فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فصب على رأسه مقبلا ومدبرا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، متفق عليه. فلا بأس أن يغتسل المحرم بالماء والسدر الخطمي. فقال ويجوز أن يحتجم ولا يقطع شعرا، لما روى لأن الإحرام محظورات الإحرام قطع الشعر، فقال يجوز أن يحتجم ولا يحلق، أن رسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. واحتجم كذلك صحيح البخاري وهو صائم. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ثمن الكلب ومهر البغي، وبالإجماع هذان محرمان، وثمن الحجامة، والحديث صحيح، وكانوا يكرهون جدا أخذ الأجرة من الحجامة. النبي في صحيح البخاري احتجم وأعطى الحجام دينارا. فأنت إن لم تعلم هذا الحديث أنه احتجم رسول الله وأعطى الحجام دينارا، ولم تعلم هذا الحديث وعلمت حديث أنه لا يجوز أخذ الثمن والأجرة من الحجام، اختلط عليك الأمر، لأنك لم تجمع بين الدليلين، وهذا أمر جلل عظيم. هذا الذي يسبب اللبس والاختلاط والخلط في الترجيح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. لا يكون عندك العلم بالدرجة الكافية وتجادل، يعني جمعت الجهل مع الغباء. والله يحدث في طلبة أيام الكلية، كنا نتعامل مع شباب صغار، فدخلت الكلية الشريعة بعد الكلية الجامعية بسنين يعني، فكنت أتعامل مع شباب صبيان أكلمهم في مسألة عنده حدة تحس عايز تأخذ يعني شيء تضربه فوق رأسه ليفيق، ثم أصدمه وأضربه بحديث يسكت. يا عم يسكت، تعلم ثم يعني اسأل سبحان. فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، حفظ له كم حديثين، حديث أكثر من بعض الأحاديث ويجادل. لا تجادل إلا بعد عشرات السنين، افهموا بارك الله فيك. من صمت نجا. طيب فصل، يجوز أن يفتصد، الفصد سيلان الدم وفصد العرق شقه، كما يجوز أن يحتجم ويتقلد بالسيف عند الضرور، لأن أصحاب رسول الله دخلوا في عمرة القضية متقلدين سيوفهم كما في حديث البخاري. ولا بأس بالتجارة والتكسب بالصناعة، لقول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أنت مسافر والأمر لله وأتيت ببعض التجارة وتبيع، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قالوا فضلا من ربكم البيع والتجارة. وقال ابن عباس كان ذو المجاز وعكاظ أسواق متجرا للناس في الجاهلية. لذلك أول ما نزل رسول الله في حديث الإمام أحمد وقال الهمثمي في مجمع الزوائد رجال الثقات أول ما قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يدخل ذي المجاز وعكاف ولا يسكت ويقول ويقول هكذا. فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج رواه البخاري. فصل. ومن جامع وعفوا ومن جامع أفسد حجه وعليه بدنا. حاجة عظيمة. يعني الحج يصل إلى مئات الآلاف، فلا يمسك الإنسان نفسه ويجامع زوجته في أيام الحج. يعني هو وزوجته قد يدخلون في 600,000 أو أكثر، ويجامع أفسد حجه ولا يقبل. سبحان ربي العظيم. ما وهذا يحدث وحدث من الصحابة والأمور الشرعية أتت بالأدلة وهكذا. فكيف تتملك الشهوة في هذا الموطن وهذا الناس يذهبون من بلادهم وبلدانهم بمئات الآلاف ليخطوا الحج، لا يستطيع أن يمسك نفسه أيام قليلة جدا. بداية الحج يوم التروية يوم 8 ذو الحج، بعدها عرفة 9، يوم النحر 10، أيام التشريق 3-5 أيام. هذا غريب جدا، ده تهريج والله، والله عبث. أنت حر يا عم، حوج بقى تاني واعمل جمعيات بقى واعمل اللي أنت تعمله، والله المستعان. أفسد حجه وعليه بدنا كمان، يأتي بجمل، شوف هالجبل أجيب الجمل بكام زيادة على ما ستفعله. فصل. وإن قتل الصيد مخطئا فعليه جزاؤه لأنه ضمان مال، فأشبه ضمان مال الآدمي. وعنه لا جزاء عليه لقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. مفهومه مفهوم المخالفة أنه لا شيء في الخطأ. حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله تعالى فعلت، وفي رواية نعم كما في بخاري ومسلم، عفوا في مسلم فحسب. قال وإن تطيب أو لبس ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه. فانظر إلى كلامه، وإن تطيب أو لبس ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه. لما روى يعلى بن أمية أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وعليه أثر خلوق عطر ومسك، فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي لبس زي الجلبية أو عباءة والمحرم له الإزار والرداء فحسب، وجعل عليه على ملابسه النبي عائشة طيبته في رأسه لبس جسده، أما الملابس فلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك. متفق عليه. ولم يأمره بفدية لجهله وقسنا عليه الناس لأنه معنى. هذا كلامه انتهى. أضيف على هذه المسألة هنا قال وإن تطيب أو لبس ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه. استنبط ابن قدامة الفقيه الإمام الأصولي أن هذا جعله هذا الحديث جعله في صفة الجهل والنسيان، الجهل والنسيان. فالنبي قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك. والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي رضي الله عنه أتى بإحرامات ومحظورات الإحرام، والنبي لم يأمره بالفدية. فهنا بمنحى أصولي خصص الإمام ابن قدامة المسألة على النسيان والجهل فحسب، فخصص بعلم، ولكن والله تعالى أعلم أن القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أي لابد أن يبين النبي فيقول هذا كان في النسيان والجهل، ولكن لو فعل في غير نسيان وجهل فكذا. فالنبي لم يفصل، فنزل المقال منزلة العموم من الأحوال، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. فهذا الحديث استدل به على لا بد من الدليل على الفدية، لأن الفدية أمر شرعي وهو فرض إلزامي حتمي، فلا بد من دليل، والفروض لا تثبت إلا باليقين. هذا ما كان من آخر الكلام، وصلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماذا؟ هو قال خصم وإن قتل السيد مخليا فعليه الجزاء. ماذا؟ هنا ابن قدامة قال وإن قتل السيد مخليا فعليه الجزاء. نعم، هو يقصد أن الذي قتل السيد بالخطأ يعني عليه الجزاء ويأتي به. ما هو قال وعنه قال لا، تقصد ماذا؟ أيوة، لأن قال وإن قتل السيد مخطيا فعليه جزاؤه، لأنه ضمان. أيوة، وعنه لا جزاء عليه. يعني قول الإمام أحمد وقول الثاني الإمام أحمد، فقال هذا وقال ذلك. نعم، قولان ما هم موجودة هي. أنا قلت في هذا الكتاب عندما لخصته كنت آتي بالقول الراجح، لأني جعلته على الدليل حتى لا يدخل أنه مذهب حنبلي، ليس كذلك، نحن لا نفتي بالمذهب. فهنا كنت آتي بالقول الثاني للضرورة لأبين، لكن الأصل آتي بالقول الأول. تمام، طيب نبدأ في كتاب الثاني، مقدمة المنتقى العلمي، بارك الله فيك.